بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبيل وفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحشتوني جدا وبعتذر عن الاسبوع الماضي، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير، وكانت في حلقه جديده كانت مسجله، لكن ربنا يجمعنا واياكم دائما على الخير ولا يحرمنا ابدا من الاجتماع في ليله في بيت النبي. ادينا داخلين على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه، وكالعاده اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على حبيبنا المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، لقيناه قاعد كالعادة بيعلم الصحابة كل الخير اللي ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم صلى الله عليه وسلم. فلقيناه بيقول لهم كما عند البخاري ومسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. اللي يروح المسجد أو يرجع من المسجد كلما بيروح ويرجع ربنا بيعد له نزلا. النزل هو مكان الضيافة، يعني كأنه إيه بيعد لك مكان مخصوص في الجنة كلما غدوت أو رحت. الله أكبر، شيء جميل جدا جدا إن الإنسان يبقى قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في البخاري ومسلم. كان من ضمن السبعة دولت ورجل قلبه معلق في المساجد. تخيل حضرتك لو واحد طلع قلبه كده وعلقه، والتعليق بيكون في السقف مش تحت، وقلبه متعلق في المسجد، كل ما يخرج من المسجد مش قادر مش طايق محتاج يرجع تاني المسجد، لأن قلبه متعلق في المسجد، قلبه موجوع لأنه هو سايب قلبه في بيت ربنا سبحانه وتعالى وهو ماشي من غيره، فلازم يرجع عشان قلبه يرجع له، وقلبه مش هيرجع له إلا في بيت ربنا. علشان كده عنوان درس الليلة دي: النبي صلى الله عليه وسلم وفضل صلاة الجماعة. احنا اتكلمنا قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى عن فضل قيام الليل، واتكلمنا عن صلاة الفجر، واتكلمنا عن الصلاة في درسين في غاية الروعة اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن فضل الوضوء، واتكلمنا عن فضل الأذان، واتكلمنا في ثلاث حلقات كاملات عن نعمة الخشوع في الصلاة. والنهاردة أدينا بنكمل سلسلة الصلاة، فعايزين نتكلم عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة الكلام ده طبعا انا بقوله النهارده خاص بالرجال، يعني النساء ما تشوفش، لا طبعا تشوف الدرس. انا كان قصدي ان الرجاله فقط، الذكور فقط هم اللي مطالبين بصلاه الجماعه في المسجد، يعني واجب عليهم. طيب يعني ما ينفعش ان الستات او النساء يروحوا يصلوا في المسجد؟ طبعا ينفع، بس انا بقول هو مش واجب عليهم، يعني لو ما صلوش جماعه في المسجد فما عليهمش اي ذنب ولا اي اثم، بعكس الرجال لو ما صلوش في المسجد عليهم اثم الا اذا كان عندهم عذر شرعي، كما سنخبر بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، خذوا بالكم، وليست واجبة في حق النساء. لكن لو حبت المرأة تروح المسجد تصلي في بيت ربنا ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والحديث رواه مسلم. بل وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن أن أم حميد اللي هي زوجة أبي حميد الساعدي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف يا نساء المسلمين بقى، شوف مدى حرص الصحابيات على الإيمانيات والعبادات والمجيء إلى المسجد والصلاة، يعني شيء جميل أوي أوي. شيء جميل قوي قوي انك تلاقي المراه حينما تصلح، والله العظيم البيت بيصلح والمجتمع بيصلح والبلد بتصلح والدنيا كلها بتصلح. مقياس حضاره اي امه، واحفظوا الكلام ده يا اخواتنا، مقياس حضاره اي امه بصلاح نساء هذه الامه. دخلني اي بلد شوف مدى صلاح النساء في البلد ده، تعرف ان الامه دي امه متقدمه. شوف مدى فساد النساء في أي بلد أخرى، تعرف أن الدولة دي متأخرة وإن كانت متقدمة من ناحية التكنولوجيا والتقدم والاتصالات والإنتاج والصناعة، إلا أنها متأخرة أخلاقيا وسلوكيا ومعاملتيا وكل ما يخطر على ذلك، هي أمة متأخرة. فالمرأة صانعة الرجال، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ربنا يحفظ نساء المسلمين ويبارك فيهم يا رب العالمين. فأم حميد جاءت إلى الحبيب المصطفى، يا بختك يا أم حميد، شافت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال: قد علمت يا أم حميد أنك تحبين الصلاة معي. خذوا بالكم بقى، قال لها إيه؟ ولكن صلاتك، خد بالك بقى، صلاتك فصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. بلا صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، يعني إيه؟ هوضحها لك دلوقتي. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. الله أكبر. النبي عايز يقول لها إيه؟ عايز يقول لها لو حبيتي تعرفي درجات الصلاة بالنسبة للنساء بالذات، فأنت لو هتصلي في المكان اللي انت عايشه فيه، المكان اوضه النوم مثلا بتاعتك، ده افضل من انت تصلي في الريسبشن او الليفنج بتاع بيتك. يعني لو بتصلي في الاوضه بتاعتك افضل ليكي واسطر واحسن من انت تصلي في الايه، في الصاله او الفسحه او الليفنج او الريسبشن، او سموها زي ما تسموها بقى، يعني مختلفه من مكان لمكان. ده افضل منها. وصلاتك في المكان دوت، في الصالة أو في الليفينج أو في الريسبشن، أفضل من صلاتك في فناء البيت، وصلاتك في فناء البيت أفضل من صلاتك في المسجد اللي جنب بيتك، وصلاتك في مسجد اللي جنب بيتك اللي هو قريب منك، اللي هو مش هتروحي مكان بعيد ولا هتروحي بقى تمشي في أماكن كتيرة، أفضل من صلاتك فين بقى؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خبر أبيض، يعني المرأة لما تصلي في بيتها وفي حجرتها، الله أكبر، وقت ما تسمع الأذان الله أكبر، الله أكبر من كل حاجة أختي، الله أكبر من الأكل ومن الشرب ومن الدنيا ومن الأولاد ومن المذاكرة ومن الكنفة اللي بتعمليها ومن اللوحة اللي بترسميها ومن أي حاجة أنت مشغولة بيها. أول لما تسمعي الأذان الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، وتقوم تصلي، تقوم تتوضي وتصلي في غرفتك. تخيلي انك انت وانت بتصلي في غرفتك افضل من ان انت لو كنت بتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني انا لو كنت في المدينة المنورة، لا ده وضع تاني، انا بتكلم على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث النبي، ده مش كلامي انا، كأن النبي عايز يقول لك ايه؟ الاستر ليكي ان انت تصلي ببيتك، لكن في المقابل انا مش همنعك. شفت قد ايه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف يقول لها ايه، يقول لها ايه؟ ان صلاتك هنا افضل من هنا، وهنا هنا افضل من هنا. وفي الاخر يقول لها وصلاتك في مسجد قومك اللي جنب بيتك افضل من صلاتك في مسجدي انا. لكن على العموم ما دمت انا قلت لك الكلام دوت، اوعى تزعلي لو حبيت، لو انت عايزه تروح المسجد مش هنزعلك. يوم يقول في حديث ثاني عند مسلم، يقول ايه؟ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يبقى لو زوجتك طلبت منك انها تروح المسجد، اوعى تمنعها، ما تمنعهاش إلا إذا خشيت عليها. يعني مكان فيه قطاع طرق، فيه مجرمين، فيه بلطجية، ربنا يعافينا فيكم، ودلوقتي دول بقوا زي الهم على القلب، ربنا يعافينا فيكم، فخايف على زوجتي، ففي الوقت ده بقول لها لا، احنا في مكان ما فيهوش أمان، فأنا خايف عليك، فصلي ببيتك أحسن. شوف قد إيه. طيب يبقى في الوقت ده لو أنا خايف عليها من الفتنة، خايف عليها من مشكلة، أو هي لو هتخرج وهي مش ملتزمة بالزي الشرعي والأداب الإسلامية والضوابط الشرعية في ذهابها إلى المسجد، في الوقت ده من حق إن أنا أمنعها. إنما لابسة حجابها، مش متزينة، مش متعطرة، إنسانة ما شاء الله رايحة تصلي، يعني رايحة تصلي تمام كده، والمسجد قريب ومفيش مشاكل ومكان مأمون، فلا مانع أن تذهب المرأة إلى بيت الله لتصلي. لكن لو صلت في بيتها الأجر بتاعها قد إيه؟ نفس أجر الرجل وهو يصلي في بيت الله سبحانه وتعالى، بل نفس أجر الرجل لو كان بيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصلاة في مسجد النبي أجرها قد إيه؟ بألف صلاة، كما ثبت ذلك في الحديث إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي، يعني مية في ألف بمئة ألف صلاة. الله، مين اللي قال لنا الكلام دوت؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كأن النبي عايز يقول لها الأستر ليكي إن أنت تصلي في بيتك وأنت واخدة الأجر وكأنك بتصلي في مسجدي، لكن لو حبيتي تنزلي انزلي ما دام في امان، ما دام ما فيش فتنه، ما دام ما فيش خوف عليكي، ما دام ان انت ملتزمه بالضوابط الشرعيه روحي صلي، لكن الاجر ما تخافيش واطمني وانت في اوضتك وصلك اجر ألف صلاه وكانك بتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر من مكه الى المدينه اول حاجه فكر يعملها، ما قالش اول حاجه نعملها البنيه التحتيه للمدينة المنورة، ليثرب للمدينة المنورة نعمل البنية التحتية ونرمي الأساسات ونظبط ونعمل، لا لا لا لا، أول حاجة فكر فيها النبي بناء المسجد. ليه بناء المسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لأن أهم حاجة في حياة المسلم هو أن يربط قلب المسلم بخالقه سبحانه وتعالى، ولذلك كان أول حاجة يعملها بناء المسجد، وكان النبي يشارك في بناء المسجد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى المدينة من وراء أول حاجة بناء المسجد، بيت الله سبحانه وتعالى اللي بيربط قلوب المؤمنين برب العالمين سبحانه وتعالى. طيب لو كان يصلح إن أنا أصلي الصلوات الخمس في بيتي، ليه النبي ما قاليش؟ خدوا بالكم مسألة مهمة جدا، بعض الناس تقول طب وانا صليت في بيتي ايه المشكلة؟ أقول لك لو كان يصلح إن أنت تصلي في بيتك، طبعا في أعذار، واحد مريض مرض شديد جدا، واحد خائف من عدو يتربص به أو حتى غير عدو، واحد بيصلي في بيته أو عايز ينزل يصلي في المسجد، أعزكم الله لقى أسد تحت البيت، لقى كلب مفترس تحت البيت، لقى واحد واقف له أعزكم الله ماسك سلاح ولا سكينة ومستنيه تحت البيت، مش هيقدر يصلي في المسجد، ده معذور، ده معذور، ولو صلى في بيتي فله أجر الصلاة في المسجد، تمام كده؟ طيب في مطر شديد جدا، مش شوية مطر بقى كده خايف لحسن الغطرة ولا الطاقية ولا اللبس اللي هو لابسه يتبلل، لا ده مش ده عذر، إنما أقصد لو مطر شديد جدا لدرجة إن هو مش هيعرف يمشي، ممكن يتزحلق، ممكن يتعور، ممكن يحصل له إصابة في الوقت دوت، معذور لو صلى في بيته، واخد بال حضرتك؟ لو حر شديد لدرجه ان هو لو خرج ممكن يحصل له حاجه، زي ما بيحصل في بعض الدول ان بتوصل درجه حراره ل 70 درجه، وبعدين ما عندوش عربيه، فما يقدرش يروح للمسجد من غير عربيه وعربيته عطلانه او ما عندوش عربيه، في الوقت دوت هو معذور، ففي اعذار معينه، انما انا اتكلم عن الرجل الذي ليس له عذر، صلاته في المسجد واجبه ان لم يكن هناك عذر. طيب لو كان ينفع أصلي ببيتي كان النبي قال لنا، وانتوا عارفين ان النبي وصفه الله عز وجل قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأمنا عائشة تقول كما عند مسلم ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني لو كان في تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يخير الأمة، اللي عايز يصلي في المسجد يا جماعة يروح يصلي، واللي مش عايز يصلي ما يصليش، وما دام الامر فيه ساعه اللي يصلي زي اللي ما يصليش في المسجد، يبقى الامر فيه ساعه، يبقى انا اختار لكم الايسر صلوا في بيوتكم. لكن لما اصر النبي على ان احنا نصلي في المسجد دل ذلك على وجوب الصلاه في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت، يعني ما عملتش، بيقول يعني كان عايز يقول ايه؟ ده انا يعني كنت عايز لكن ما عملتش، خد بالك، لقد هممت أن آمر رجلا فيقام أن آمر فتقام الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب إلى بيوت أناس لا يصلون الجماعة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم. ما كان النبي ليقول ذلك، طبعا النبي لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك، لكن هو عايز يوضح لك عظم الجرم، الانسان يبقى المسجد جنب بيته وهو مش عايز يروح يصلي، فالنبي بيقول ده انا هممت ان انا احرق عليهم بيوتهم لانهم لا يصلون في المسجد، لان لو انا هصلي في بيتي وانت هتصلي في بيتك وكلنا هنصلي في بيتنا، فأين المشهد الإسلامي الجميل الذي يذكر الناس بالله حينما يمر الرجل وهو يمشي في الشارع فيجد الناس يصلون في المسجد ويخشعون ويبكون فيتأثر فيكون ذلك سببا لهداية الناس. أضف إلى ذلك قد يمر الرجل ليس مسلما وإنما يمر فيجد المساجد بهذا المنظر الجميل البهي المؤثر فيتأثر وقد يسلم بسبب منظر المسلمين حينما يصطفون للصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض موضوع الصلاة في جماعة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول نعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل موضوع الصلاة في جماعة. حاجة جميلة أو أن أنت تحس بدفء إخوانك. والله العظيم يا جماعة والواحد وقف في الصلاة كده في صلاة الجماعة وقدم في قدم أخيه والكتف في كتف أخيه تحس بدفء الأخوة والمحبة خصوصا اللي ربنا بيكرمك بيهم في صلاة الفجر. أنا بعتبر دول صفوة المجتمع. لما نيجي نتكلم عن الصفوة مش الصفوة سين وعين وصاد وفلان اللي قاعد في قصر أو فلان اللي قاعد في فيلا. لا صفوة المجتمع هم اللي ربنا بيجمعهم معك في صلاة الفجر. دي صلاة الخواص اللي مش أي حد بيقوم لها واللي مش أي حد ربنا بيستعمله فيها. لما تنزل صلاة الظهر مثلا ممكن تلاقي المسجد مش لاقي مكان في الشارع. تنزل صلاة الفجر تلاقي الإمام بيصلي ومعاه اتنين تلاتة. هم دول الخلاصة. هم دولة اللي ربنا أقامهم في صلاة الفجر. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقسم لكم بالله إن صلاة الفجر بالذات لا قدر الله لو حصلت معايا ولو مرة في السنة إن أنا يفوتني صلاة فجر بحبس نفسي في البيت في اليوم دوت. والله العظيم ما أقدر أخرج. ليه؟ لأن اللي يصلي الصبح في جماعة فهو في ذمة الله كما ثبت في الحديث. فإزاي إن أنا أخرج وأنا النهارده ما صليتش الصبح؟ لا لازم يكون صليت الصبح في جماعه عشان اقدر اخرج واستقبل حياتي واعيش. فالشاهد في الموضوع ان صلاه الجماعه الانسان يا جماعه لما يكون محتاج لحد ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لما يكون محتاج حد انا اللي اروح له ولا هو اللي يجيني؟ ايوه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده يا عم الحاج. انا اللي اروح له صح كده؟ فانا اللي محتاج لربنا ولا هو اللي محتاج لي؟ حاشا لله طبعا انا اللي محتاج له. ورغم ذلك سبحانه وتعالى شو بيليه عبدي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. طبعا الذراع أكبر من الشبر. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر. هو الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا اللي محتاج له. أنا اللي روح له بيته. أنا اللي روح لربنا بيته سبحانه وتعالى وأطرق الباب. والمولى عز وجل لا يغلق بابه أبدا أبدا. خش المسجد في أي وقت 24 ساعة قول الله أكبر أنت بين يدي الله في بيتك. لو مش صلاة فريضة بتصلي صلاة نافلة ولا حاجة الله أكبر أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. شوف يعني تدخل بلا حجاب وبلا موانع وبلا حواجز وبلا ما فيش حد يمنعك. الله أكبر أصبحت بين يدي الحق سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنت اللي محتاج له. طيب وش معنى المسجد؟ يعني ليه لازم نصلي في المسجد ما نصلي في أي مكان تاني؟ المسجد ده هو المدرسة التربوية التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. مشكلتنا يا جماعة إن إحنا في زماننا دوت كان محدش واخد باله إن دور المسجد ده ما هوش للصلاة بس. طبعا في زمان أيام النظام السابق كان قرارات كده المسجد يغلق بعد الصلاة مباشرة. يعني لو جه واحد متأخر ممكن الراجل اللي في المسجد يقول له معلش يا عم الحاج المسجد اتقفل خلاص. إنما الأصل إن المسجد بيبقى مفتوح. واخد بال حضرتك المسجد بيبقى مفتوح ليه؟ المسجد دوت للصلاة ولمجالس القرآن ولمجالس العلم ولمجالس المشورة. وكان بيخرج منها السرايا والبعوث والغزوات كان بتخرج من المسجد. الزواج كان بيتم في المسجد. حل المشاكل الأسرية كان بيتم في المسجد. كل ما يخطر على بالك كان بيتم في بيت الله سبحانه وتعالى. واحد ابن سبيل معدي وملوش مكان يبات فيه ممكن يبات في المسجد. واحد ملوش مأوى أصلا زي أهل الصفة كانوا بيعيشوا في المسجد وهكذا. يبقى إذن المسجد ما كانش فقط لمجرد ان انا يعني اخش اصلي ويتقفل المسجد بعد كده خلاص ما فيش ايه اي حاجه تانية غير الصلاه. فالمسجد ده هو المكان الذي ربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. اضف الى ذلك كل واحد فينا بيتمنى ان ربنا يغدق عليه من النور، من نور المولى عز وجل. النور ده بينزل فين يا جماعة؟ بينزل في بيوت ربنا. قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، يا رب يا رب كرمنا بنورك يا رب العالمين، يا رب نور نور وجوهنا ونور قلوبنا بتاعتك يا رب العالمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. طب يا رب النور الجميل ده اللي انت وصفت وصف عظيم جدا في صورة اسمها صورة النور. الله شوف الأنوار بقى، صورة كلها أنوار، خد بالك. في صورة النور، النور ده بينزل فينا رب العالمين؟ قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. طب يا رب مين اللي يخش البيوت ديت؟ رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، خد بالك في فرق حبيب قلبي بين الرجولة وبين الذكورة. كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل، واضح المعنى؟ يعني وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، في ذكر وفي أنثى، لكن الرجال لا يذكروا إلا في مواضع معدودة على الأصابع. قال جل وعلا في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. خد بالك، يوم يجي يذكر بقى عن الرجل المؤمن من آل فرعون: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك لمن الناصحين. الله يذكر أوصاف جميلة جدا للرجال، فيقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يذكر وصف ثاني للرجال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجولة، الرجولة مش قوة، مش صحة، مش فلوس. مرة ناس عملوا استفتاء كده حول معنى الرجولة، نزلوا بالكاميرات كده في الشارع فبدأوا يسألوا الناس: ايه الرجولة في نظرك؟ قال: والله الرجوله الجدعانه، يعني الواحد يبقى كده يعني جدع كده وشهم، يعني واخد بالك، تقصده في خناقه تلاقيه، تقصده في يعني في سرقه تلاقيه زي الفل وراجل وكده ويعني يسد، يعني واخد بالك. واحد تاني الرجوله، الرجوله بقى القوه والعضلات والترابيس والحاجات ديت. واحد تالت يقول لك: والله بصراحه يعني الحق تالي احنا اتعلمنا كده، يعني الراجل ما يعيبوش الا جيبه. هي دي معنى الرجوله؟ ده لو كانت الرجوله بالمنظر دوت ده احنا ما فيش يعني، ده احنا لا، ده الرجوله، الرجوله ايمان، الرجولة تقوى، الرجولة إنسان يحمل عقيدة بين جنباته، الرجولة إنسان بيحب ربنا، الرجولة إنسان بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم، الرجولة إنسان بيتعايش مع القرآن ومع السنة، الرجولة رجل بيبلغ دعوة ربنا، الرجولة مواقف، إنسان بيقف مواقف لخدمة دينه ولخدمة بلده ولخدمة مجتمعه، الرجولة إنسان بيحافظ على زوجته وعلى أولاده وعلى بناته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هي دي الرجولة، مش الرجولة ان انا فقط فتوة وقوي ومعايا فلوس. ايه علاقة دي بالرجولة؟ شوف هنا بيقول لك ايه: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ايه مواصفاتهم يا ربي؟ قال لك: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله، يعني ده انت كده فكرتنا بحاجة حلوة قوي، فكرتنا بالنور اللي هيكون على الصراط يوم القيامة. طبعا النور اللي هتاخده منين هتلاقيه هناك. الآية بتقول ايه في سورة الحديد؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والملائكة تقول لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده أول مشهد. خد المشهد الثاني بقى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا ليها معنيين، يعني انظروا إلينا لأن هم طالعين فوق فين يا جماعة؟ طالعين فوق الصراط. الصراط وصفه إيه؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف. الصراط ده موجود فين؟ على متن جهنم، منصوب فوق جهنم بالظبط. طيب المسافة قد إيه؟ لا تخطر على قلب بشر. لأن ربنا يعفينا وعافيكم يا رب العالمين يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل ينادي على آدم: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قد إيه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي، قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ النار أول ما تبدأ على 999 في النار، واحد في من الألف بس اللي يخش الجنة. قال الكلام ده طبعا قبل ما تبدأ الشفاعات. وفي معنى تاني إن لما سألوه: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا اللي بيبشرنا بكل خير صلى الله عليه وآله وسلم. فأدي حديث تاني بقى اجمعوا معاه بقى حديث أيضا رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر، الفم فيه 32 ضرس وسنة ولهب. طيب، ضرس الكافر مثل أحد، قد جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، كل احد على حسب كفره. ربنا يعفينا وعافيكم يا رب العالمين. وما بين منكبي، وفي رواية: ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. ده الواحد الكافر في النار. الله يعافينا وعافيكم يا رب، يا رب يرزقنا نعمة التوحيد ويميتنا على نعمة التوحيد ويحشرنا في زمرة سيد الموحدين، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى حجم الكافر في النار، المسافة ما بين منكبي، مجلسه، مكانه بالضبط في النار كما بين مكة والمدينة، كل درس وكل سنة في فمي في حجم جبل أحد. ربنا يعفينا وعافيكم. طبعا مسافات لا تخطر على قلب بشر ما بين طرفي جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم رب العالمين. فالصراط منصوب فوق جهنم بالضبط، وهي كما قال أبو هريرة في حديث حسن موقوف وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. ربنا يعفينا وعافيكم. والصراط فوقيها، يعني الدنيا ظلمة تحت. خدوا بالكم، في مكان حبايب قلبي قبل ما الناس تطلع على الصراط، الناس يوم القيامة كم صنف؟ 3، احفظ معايا: كفار، مؤمنين، منافقين. الكفار مش هيطلعوا على الصراط، طلعهم برا الحزبة، مش هيطلعوا على الصراط. ليه؟ لان دول خلاص كفرهم واضح. طب ما المنافقين اسوأ من الكفار. ايوه، بس كانوا ملبسين امرهم على المؤمنين، فلابد ان ربنا يفضحهم امام المؤمنين على الصراط. اما الكافر فاحنا عارفين ان هو كافر، بيقول انا كافر، واخد بال حضرتك؟ فده امره مفضوح ومكشوف. فاول ما ينصب الصراط على متن جهنم يلقى بالكفار في النار، ولا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون. تقسم الأنوار في موضع لا يعلمه إلا الله قبل الصعود على الصراط مباشرة، هتتقسم الأنوار بالتساوي. لا، مش بالتساوي طبعا، كما قال ابن مسعود: منهم من نوره كالشمس. الله أكبر، يا رب اجعله نورنا يا رب. ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالرجل القائم، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمي، يضيء مرة وينطفئ مرة. ده نور مين؟ ده نور المنافق. يبقى على قدر إبهام رجليه، ينور شوية ويطفي شوية، وفي الآخر يطفي خالص. فلما يطفي خالص الدنيا ظلمة، وهو واقف فين؟ خد بالك، على شعرة، الصراط شعرة أحد من السيف وأدق من الشعر. فيقولون لأهل الإيمان اللي هم حضراتكم: انظرونا، بصونا، بصونا عشان نشوف في اثار نور وجوهكم عشان نعرف نمشي. وفي معنى ثاني: اينتظرونا حتى نمشي سويا في نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. روحوا ارجعوا مره ثانيه وهاتوا النور. ليها كم معنى؟ ليها معنيين أقولهم لك بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المعنى الأولاني: ارجعوا للمكان اللي تقسمت فيه الأنوار قبل ما نطلع على الصراط، خدوا شوية نور وتعالوا. والمعنى الثاني وده الراجح عندي: ارجعوا الدنيا مرة تانية وهاتوا نور الصلاة ونور العبادة ونور الذكر ونور القرآن ونور بر الوالدين ونور صلة الأرحام ونور الذكر ونور ونور الأنوار الطاعات، وتعالوا مرة تانية. في رجوع للدنيا؟ ما فيش رجوع للدنيا مرة تانية. الله أكبر. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال كلا، إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باب أو سور، السور دوت هو سور الأعراف بين الجنة وبين النار. السور دوت ليه باب، الباب ده ليه صفتين، من ناحية المؤمنين مليان رحمة، ومن ناحية المنافقين عذاب. باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب، لكن النداء لم ينقطع، لم ينقطع. المنافقين موجودين في الناحية الثانية اللي هي ظلمة خالص، والمؤمنين موجودين في الناحية الثانية اللي هي مليانة نور خالص ما شاء الله بين أيديهم وبأيمانهم. يحصل إيه؟ هيحصل إن هم هيقعدوا ينادوا على المؤمنين، ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا معكم في الدنيا؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان ضحك عليكم، فاليوم ده القرار النهائي، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يغلق المشهد على الاثنين. وقبل ما اطلع فاصل أقول، ثم ينادي الحق جل وعلا ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن قال لك اطمن، حتى لو قلبك مات أو مرض، حياة قلبك بيد الله. قال بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيب، عشان كده وده السر، إن الإنسان لما يكون ما عندوش نور، ربنا قال إيه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. وعشان كده ده السر في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان يجي رايح المسجد كان ليه دعاء. الدعاء دوت كان كله من اوله لاخره كده لا يتكلم الا عن النور. اسمع معايا كده واقرا لك الدعاء بنفسي كده. اسمع: كان النبي كما عند البخاري ومسلم كان يقول وهو ذاهب الى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، خد بالك، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، خد بالك، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. الله أكبر. أنوار فين؟ أنوار في القلب، في اللسان، في البصر، في السمع، اليمين، في الشمال، قدام، ورا، فوق، تحت. واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا، اكرمني بنور زياده وزياده وزياده. ولذلك كان دعاء النبي والمؤمن معه ايه؟ واتمم لنا نورنا. كان يعني محتاجين نور، مش اتمم يعني النور ناقص، لا، محتاجين زياده. اللي هو انت عارف الانسان دايما طمعان في رحمه ربنا، فلما ربنا يغدق عليه بنعمه عايز المزيد. ربنا اكرمك حفظت 10 اجزاء قران، نفسي اختم القران. ربنا كرمك بركعتين قيام ليل، نفسي اخليهم 11. ربنا كرمك بصيام 2 وخميس، نفسي كمان اخليهم 3 ايام في الشهر العربي، او صوم يوم وافطر يوم، وهكذا. دايما الانسان طمعان في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. اجعل لي في قلبي نورا، فلا احب الا ما تحب، ولا احب الا من تحب. واجعل لي في لساني نورا، ما اقولش الا الكلمه اللي ترضيك. لان العبد ممكن يقول كلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وممكن يقول كلمه لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنه 70 خريفا. يبقى وفي لساني نورا فلا اتكلم الا بما يرضيك، وفي بصري نورا فلا انظر الا لما تحب. لا بص بقى لنساء لحاجه في حرام، ولا بص لحاجه مشهد يغضب ربنا، لا، اجعل لي في بصري نورا، واجعل لي في سمع نورا، لا اسمع الا ما تحب. وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ويعني ايه ده؟ ومن امامي ومن خلفي. واجعل لي في نفسي نورا، خلي يا رب نفسي مليئه بالنور، خليني دايما انقاد لكل ما يجعلني أزداد من نورك يا رب العالمين، من صيام لصلاة لزكاة لحج لذكر القرآن لدعوة إلى الله لطلب علم. وهو ده معنى قول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: فإذا أحببته، خد بالك بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني ربنا بيقول لك لو حبيتك سأكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به. يعني إيه؟ يعني مش هخليك تشوف إلا اللي يرضيني، ومش هخليك تسمع إلا اللي يرضيني، ومش هخلي إيديك تتمد إلا في مرضاتي، ومش هخلي رجليك تمشي إلا إلى مرضاتي. الله أكبر، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين، لأن في الوقت دوت هتبقى في عناية الله وفي حفظ الله، لن تتحرك ولن تخرج منك كلمة إلا بأمر الله وبفضل الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مع بعض ثواب الذهاب إلى المسجد، لأن بعض الناس تقول لك: الله، طب أنا عايز أعرف إيه الثواب بقى، ما أنت لازم تفتح لي بقى كتاب وتعرفني الفضائل. طبعا الحلقة مش هتكفي، احنا هنضطر إن شاء الله إن الحلقة القادمة هذكر لك فيها بقى إيه فضائل صلاة الجماعة، 11 فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، كل فضيلة أجمل من اللي قبلها، حاجة بقى لا تخطر على قلب بشر. ثواب والله العظيم عظيم جدا، أنا لا أدري إزاي الإنسان يعرف الفضائل دي وبعدها يفرط في صلاة الجماعة. الله، الإنسان بيبقى أحيانا بيبقى نايم بيموت من كتر التعب، 18 ساعة في مكتبته عمال بيذاكر أو عنده مشاوير للدعوة أو سفر، ورغم ذلك صلاة الجماعة. اوعى تفرط في صلاة الجماعة. اسمع بقى للثواب، وهقرأ لك بقى إيه الأحاديث بقى كلمة كلمة. ثواب الذهاب إلى المسجد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ودي أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة تضعف، يعني أضعف أضعف، يعني تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة. يبقى أنا لما أصلي في المسجد كأني صليت العصر مثلا، لو صليت العصر في بيتك نفس الصلاة لو صليتها في المسجد كأنك صليت العصر 25 مرة. في عاقل في الدنيا فرط في الفضل ده؟ ده الفضل ده كفاية لوحده. يعني يكون إن أنا وانا بصلي العصر في بيتي، طبعا ممكن ما اخشعش لان مفيش حواليا الدفء الايماني والحاجات الجميله اللي حواليا، وبعدين سبحان الملك، انت لو بتصلي في مسجد لو بتصلي لوحدك هتترفع الصلاه بدرجه الخشوع بتاعتك انت. درجه الخشوع بتاع حضرتك كام مثلا؟ 2 من 10، 3، 5 من 10 لو بتصلي في المسجد، وواحد في وسط 100 واحد بيصلوا، درجه خشوعه بنسبه 10 من 10. تترفع درجة، تترفع صلاة المصلين كلهم اللي في المسجد بنفس درجة أعلى مصلي في المسجد، إكراما لك لأنك صليت في المسجد صلاة الجماعة. يبقى صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيتي وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ، اسمع بقى، فأحسن الوضوء، ما كروتش الوضوء كده أي كلام، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خارج للصلاة مخصوص، مش قدرا أنا خارج علشان أجيب حاجة فقدرا سمعت الصلاة فدخلت، وده لو حصل برضو صلاة جماعة برضو إن شاء الله مأجور، بس أنا بقول أنت خارج نيتك راح تصلي الجماعة، لا يخرجه إلا الصلاة. شوف بقى الأجر بقى، لم يخطو خطوة، مش هتحرك رجليك بخطوة واحدة إلا رفعت له بها درجة. خبر ابيض، درجه فين؟ في الجنه طبعا، ما لا يكون فين يعني. يبقى اذا وانت رايح المسجد تصلي كل خطوه من خطوات حضرتك، انا كان ليا اخ حبيبي اول ما التزمت زمان كنت اجي اروح اصلي معاه فلاقيه ماشي بطيء جدا، يعني بدل ما الخطوه تبقى سريعه جدا وفي يعني بالبلدي كده فاتح البرجل، لا الاقيه بيمشي كده اهو كده كده. فبقول له انت بتمشي كده ليه؟ فبيقول لي اصل كل خطوه بيتغفر بها حسنه وباخد بها، بيتغفر بها سيئه وباخد بها حسنه وبيترفع بها درجه في الجنه. تخيل لو انا مشيت دلوقتي 1000 خطوه للمسجد، يبقى انا خدت 1000 حسنه اتغفر لي 1000 سيئه اترفعت في الجنه 1000 درجه، ايه رايك؟ قلت له لا ده احنا عايزين نصغر الخطوه كمان بقى، يعني خليها كده يعني ربنا يتقبل يا رب. وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. أدي أول حاجة، عد معايا، والتانية وحط عنه بها خطيئة، يعني اتنين. فإذا صلى، التالتة بقى، لم تزل الملائكة تصلي عليه. يبقى وانت بتصلي الملائكة بتصلي عليك ما دام في مصلى. الله، ما دام في مصلى، يعني طب ما دام في مصلى ممكن ما يكونش بيصلي، ممكن يكون قاعد منتظر الصلاة، أيضا هو في صلاة. أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. طيب، تقول الملائكة اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. الناس اللي بتبقى قلقانة قوي، خش المسجد فيش 4 دقايق، فين المؤذن يا جماعة؟ يقولوا لي حاجة، يا عم الحاج ورانا مصالح، خلصنا، احنا مش فاضيين، ورانا مصالحنا وأكلنا وشربنا مع إن مدة الإقامة قد إيه؟ ربع ساعة. طول ما أنت قاعد ربع ساعة دي في المسجد، أنت بتخش تصلي السنة وبتقعد، تقعد كده تذكر ربنا في سرك كده. ما تعليش صوتك طبعا عشان ما ايه ما تشوش على الناس اللي بتصلي. طول ما انت قاعد مستني الصلاه تكتب لك وكانك في صلاه. الله اكبر. وفي روايه تقول الملائكه اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه. يعني طول ما انت قاعد كده لا بتاذي حد ولا احدثت ولا انتقض وضوءك، طول ما انت قاعد كده ما شاء الله في هدوء وسكينة بتذكر ربنا، أو حتى ما كنتش بتذكر، بس الأفضل أنت تقعد تذكر ربنا كده في سرك أو تقرأ قرآن. شوف قد إيه، طول ما أنت قاعد مستني الصلاة الملائكة عمالة تقول اللهم اغفر لهم، اللهم تب عليهم، اللهم ارحمهم. الله أكبر. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيتي ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، اسمع، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كل رجل واحدة تشيل خطيئة والتانية ترفع درجة، تشيل خطيئة وترفع درجة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. في رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح، أنا معاك واحدة واحدة كده عشان نشوف بس إيه قد إيه ثمرات، قد إيه ثمرات المشي إلى المسجد والذهاب إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، يريد الصلاة، كتب له كاتبا، الملاكين بتوعك، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. لا دي جديدة بقى، حتى اللي جاية دي بقى جديدة تمام بقى، دي حاجة أكبر من اللي فات. كنا الأول بنقول إيه، كل خطوة تاخد حسنة يتغفر لك خطيئة يترفع درجة في الجنة، لا دي حاجة أكبر من كده. قال كتب له كاتبا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. الله أكبر. يبقى كان الأول يكتب له إيه، حسنة واحدة، دلوقتي إيه 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، اللي قاعد مستني الصلاة يتحسب كأنه قانت واقف بيصلي، تمام، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. دي برضو جديدة، إحنا كنا بنحسب ان هو بس بيتحسب له ان هو في صلاة ما دام هو قاعد في المسجد منتظر الصلاة. لا، تخيل بقى، ده هنا في معلومة جديدة. ايه المعلومة الجديدة؟ من ساعة ما سيادتك خرجت من المسجد من بيتك عشان تروح المسجد، انت هتروح المسجد بعد قد ايه؟ توصل بعد 5 دقايق، بعد 10 دقايق، بعد ربع ساعة رايح تصلي في مسجد، هتركب له مواصلة نص ساعة. النص ساعة ديت انت مكتوب لك ان انت بتصلي. ايوه بس انا لسه ما دخلتش المسجد. اهو الحديث بيقول لك، اهو بيقول لك ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيتي، حين يخرج وايه من بيتي، لسه ما وصلش المسجد، حضرتك خرجت من بيتك لسه بتقول بسم الله وخارج من بيتك، اتكتبت في اللحظه دي، الملاكين كتبوا هو في صلاه، هو الان يصلي. ايوه بس انا لسه نازل بظبط العربيه وبظبط الرادياتير وبحط ميه وبظبط المساحات ولسه بشغل العربيه وبسخنها، كل ده انت في صلاه. مشيت وقفت في اشاره انت في صلاه، مشيت وقمت ما عديت الشارع زحمه واقف انت في صلاه، وصلت المسجد انت في صلاه، مستني في المسجد انت في صلاه، وقفت تصلي مع الامام انت في صلاه. وبعدين وخلصت الصلاه وجالس اذكر ربنا انت في صلاه. طب خلصت الصلاة وراجع بيتي أو رايح شغلي، لحد ما ترجع تاني للمكان بتاعك وتوصل بيتك وتفتح باب بيتك أنت في صلاة. إيه الجمال ده كله؟ يعني ممكن أروح أصلي الظهر مثلا، أخد ربع ساعة رايح وربع ساعة جاي ونص ساعة في المسجد، الظهر اللي هصليها في 5 دقايق اتحسبت لي صلاة لمدة ساعة كاملة وأنا واقف قانت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ايه رايك في الاوكازيون الجميل دوت؟ حديث ثاني بقى رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب أو تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. دي برضو معلومة جديدة، احنا كنا فاكرين ان الواحد وهو راح المسجد خطوة تدي حسنة، خطوة تغفر سيئة وترفع درجة، واخد بالك؟ وهو رايح المسجد لحد يوصل المسجد، خلص المسجد وخلص الصلاة ومروح بيته خلاص هو في صلاة كما في الحديث السابق، لكن هو راجع كمان خطواته كلها، خطوة تمسح حسنة سيئة، وخطوة تكسب حسنة، وخطوة يترفع لك بها درجة في الجنة. ده نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ذاهبا وراجعا. لما تجمع الروايات ديت هتشوف خير والله العظيم لا يخطر على قلب بشر. في حديث في رواية عند ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. في ذنوب عندنا طبعا كلنا أصحاب ذنوب، لأن ما فيش حد معصوم إلا النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أروح أصلي صلاة في جماعة مع الإمام، الذنوب اللي ارتكبتها من الصغائر ما بين صلاة الظهر إلى العصر اتغفر كلها. ما النبي قال كده، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لأن الكبائر لا تغفر بمثل هذه الأعمال الصالحة، إنما الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة. شوف دي إن أنت تتوب إلى الله، إلا من تاب وآمن، بعد ما ربنا ذكر كبائر كثيرة جدا من القتل والزنا إلى غير ذلك، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. تعال نشوف رواية أبي يعلى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إيه المكاره؟ حضرتك قام تتوضى كده في عز الشتاء كده، احنا داخلين بقى احنا في شهر واحد اهو، هتلاقي البرد الجميل بقى اللي ايه اللي يبسطك يعني. فقام تتوضى الفجر فلقيت الميه ايه؟ ثلج، ثلج، ميه نازله بتلسوع ايديك، فقمت متحمل وقمت متوضي وايه وايديك يعني احيانا وانت بتتوضى في البرد ده بتمسك ايديك بس عشان الدم يجري فيها من شده البرد. اسباغ الوضوء على المكاره، ده اسمه المكاره، ان انت لما تتوضى والميه متلجه دي مكاره. وبعدين إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد خطوة خطوة خطوة خطوة لحد ما تروح المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. الخطايا بتاعت حضرتك تتغسل غسل، شوف بيأكد لك إن ما فيش خطيئة تفضل، الخطايا تتغسل إيه؟ تغسل غسلا. طيب في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم؟ احيانا يبقى ايه لما عاوز اقول لك معلومه واجيبها لك في صوره سؤال وجواب بتبقى اجمل واوقع وتخليك تنتبه قوي. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، ذلكم الرباط يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة يساوي الرباط في سبيل الله. أي نعم، ليه؟ لأن المرابط في سبيل الله هيرابط قد إيه؟ يوم، يومين، أسبوع، شهر، سنة، إنما أنت سترابط العمر كله. الله، يبقى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم، هو ده، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وكل ما يكون المسجد بعيد كل ما يكون الخير أكتر طبعا، خطواتها تكتر. ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. أكتر واحد بعيد عن المسجد ده أكتر واحد بياخد أجر في الصلاة، لأن كل خطوة حسنة تغفر سيئة ترفع درجة في الجنة، فوق ده كله يتكتب في صلاة من ساعة ما يخرج من بيته وهو بعيد حتى ما يصلي وينتظر الصلاة ويصلي، وبعدين لما يرجع تاني كل ده يتحسب له صلاة. فده أعظم الناس أجرا. ولذلك جاء عند مسلم عن أبي بن كعب أن رجل من الأنصار قال أبي بن كعب: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منهم. ما عرفش أي حد في الدنيا كان بيته أبعد من المسجد من الرجل ده. وكانت لا تخطئه صلاة، عمره ما تأخر أبدا رغم أنه أبعد واحد، بس عمره ما تأخر أبدا. فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، تركبه بالليل وفي الحر؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. الله، يا سلام على الناس اللي بتبحث عن الأجر. تعال نشوف فضل المشي إلى المساجد برضو في, في, في, في, في, في الظلم بقى، في صلاة الفجر والعشاء، دنيا ظلمة وأحيانا الناس تخاف تروح. في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. مرة واحد أراها بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، لا هي في الظلم، الظلم جمع ظلمة، يعني إنسان ماشي في الظلمة، خد بال حضرتك. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة اللي احنا ذكرناه من شوية. وفي رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. طيب الحقيقة الوقت ده في الصفات دي الحمد لله استحمل. هنشوف بقى ثواب الجلوس في المسجد ونختم بها علشان نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد الفاصل. ثواب الجلوس في المسجد، أنا قاعد في المسجد مستني الصلاة، ايه الثواب بتاعي؟ احنا اتكلمنا عن الثواب بقى اللي رايح واللي راجع والخطوات والخير ده كله. تعال نشوف بقى حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه. ما دامت الصلاه هي اللي مقعداني يبقى انا في صلاه، حتى لو استنيت مش ربع ساعه، لو استنيت حتى ساعه قبلها. طيب في روايه احمد بسند صحيح عن ابن عمرو قال: صلينا مع رسول الله المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، شوف عايز يبشرهم، قد حفزه النفس، قد حصل عن ركبتي، جاي مسرع صلى الله عليه وسلم ونفسه بيتردد كده من شدة ما هو جاي ايه بسرعة. فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح لكم بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسباغ الوضوء في المكاره واعمال الاقدام في الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه يغسل الخطايا غسلا. واخر حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاه كالقانت، اللي قاعد مستني الصلاه كانه بيصلي، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيتي حتى يرجع اليه. ربنا يا رب يرزقنا اياكم الاجر العظيم دوت. تعالوا نستقبل اتصالاتكم وايميلاتكم، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول بود ومحبه ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وده الفاصل الأخير، وبنتلقى إيميلاتكم واتصالاتكم. الأخت جميلة من المغرب بتقول: هل قيام الليل الساعة 3 يجوز؟ طبعا ده أجمل وقت، ده الثلث الأخير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا، طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة فينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. إذن قيام الليل، حبيت تقومي بعد العشاء جزاك الله خيرا، حبيت تقومي في منتصف الليل جزاك الله خيرا، حبيت تقومي في آخر الليل، فده أفضل الأوقات، هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله. معانا الأستاذ هشام من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ، ده أنا شهور أحوز أتكلم معك، والله دايما الخط مشغول. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يحفظك ويسترك. والله أحبك في الله يا شيخ، أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يسترك يا رب. والله أسألك الله، أستحلفك الله أن تدعي لي يا رب، وأن تدعي إلى أبي لسه متوفي في رمضان. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم أمي رحمة واسعة، وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. وربنا يثبتك يا أستاذ هشام ويحفظك، ويحفظك في غربتك أنت وكل إخواننا المسلمين المغتربين في بلاد أوروبا وأمريكا. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم في غربتكم وأن يثبت قلوبكم على الإيمان والتوحيد والطاعة، ودايما كده اعتصموا بحبل الله عشان تعينوا بعض على الطاعة. أم أحمد. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم أم أحمد. بك يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. أنا عايزة أسأل الأول عن صلاة الاستخارة يعني بالتفصيل يعني. نعم. في ازاي اقول ايه؟ نعم. وعايزك طبعا تدعي لي ولاولادي. ربنا يحفظك انت واولادك يا رب، ويحفظ والدتك يا رب، يا رب ويديلها طول العمر يا رب والصحه. الله يسترها يا رب العالمين، ويديها الصحه ويكرمها لك يا رب، ويبارك لك فيها. الامهات دول بركه، ربنا يحفظها لك يا رب. صلاه الاستخاره، هم ما فيش حاجه اسمها صلاه الاستخاره، في حاجه اسمها دعاء الاستخاره. يعني دي معلومة ممكن تكون ناس كتيرة جدا مش واخدة بالها منها. مفيش صلاة بعينها اسمها صلاة الاستخارة، إنما في حاجة اسمها دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ده أصلي فين؟ أي صلاة ما دون الفريضة. يعني بصلي ركعتين سنة الظهر ينفع أخليها في صلاة الاستخارة، يعني أقول فيها دعاء الاستخارة. صليت ركعتين سنة مستحبة بتاعة العصر أقول فيها دعاء الاستخارة. صليت ركعتين لوحدهم بقى ما كانش في وقت لا صلاة سنة ولا صلاة أي صلاة تانية نافلة، خد بالك، أقوم أصلي أي ركعتين بنية الاستخارة. الاستخارة بقول فيها إيه؟ بقول فيها اللهم. طبعا قبل يعني قبل أي حاجة لازم نعرف إن دعاء الاستخارة ده دعاء زي أي دعاء، لابد أن يكون له مقدمات ومؤخرات. يعني إيه؟ يعني ان انا ابدا دعائي بالثناء على الله، ان انا اثني على الله سبحانه وتعالى، احمد واشكر واثني عليه، ثم اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اقول دعاء الاستخاره، وبعدين اختم دعاء الاستخاره بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لك لان العلماء قالوا لن يضيع الله دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحقق في الدعاء الشروط وانتفت الموانع. لأن في أشياء تمنع إجابة الدعاء، زي إيه؟ زي أكل حرام، زي المظالم، ظلمت ناس وناس بتدعى عليا، تمام؟ إنما أنا ما باكلش حرام، باكل حلال، وما بظلمش حد، وأي ما دعي الدعاء إن شاء الله ربنا يكرمه، يكون عندنا بقى يقين في الله، وعندي حسن ظن بالله، وعمري ما أسأت الظن وبدع، وأنا عندي أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ده كلام حبيبنا المصطفى، بنقول إيه بقى؟ صلى الله عليه وسلم، بنقول إيه بقى؟ بنقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت، وتقوم تسمي بقى الحاجة بتاعتك. مثلا واحد هيتجوز، اللهم إن كنت تعلم إن فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي، أو أن زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ولا حول ولا قوة بالله. وتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء الاستخارة ده هو انخلاع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوتي، وهو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها أستاذ أحمد. الأخت سندس من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا رب. أريد أن أسأل النميمة. نعم. إذا حكيت أو قلت ماذا جرى لي أو ماذا وقع لي، أو إذا شخص تكلم في سوء، هل تعتبر هذه نميمة؟ لا، في فرق بين النميمة وبين التظلم. أوضح لحضرتك أخت سندس، في فرق بين الغيبة وبين النميمة وبين التظلم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، حتى في صفة معينة أو حتى ما فيهوش. واحد انا اعرف ان هو بخيل مثلا، فجاي بقول لفلان انت ما تعرفش ده فلان ده بخيل وبي وبي وبي، دي غيبه ان انا اذكره وهو غايب بكلام هو لو سمعه وهو حاضر هيزعل. انما لو قلت مثلا اخويا ده انسان فاضل ومحترم وطيب و و، دي مش غيبه، ده انا باثني عليه. واضح كده؟ يبقى الغيبه ذكرك اخاك بما يكره في غيبتي، في ان هو ايه مش موجود، دي اسمها الغيبه. طيب النميمة بقى مش ان انا اروح اشتكي، لا، ان انا اروح اوقع بين اثنين، اشعل نار الفتنة بين اثنين، اقول له فلان انت ما دريتش فلان بيقول عليك ايه، ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اقوم رايح للتاني اقول له انت ما دريتش فلان قال عليك كذا وكذا وكذا. دي اسمها النميمة. عقوبة الغيبة والنميمة عظيمة جدا جدا جدا، ودي مظالم. لابد من ان احنا نتحلل منها قبل ان نموت، قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى. واذا الانسان يعزم ربنا يعافينا وعافيك يا رب، لو الانسان مات وعليه غيبه وعليه نميمه بيعذب في قبره. لان ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه نمام. وورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي مر على قبر، على قبرين اثنين مدفونين، فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يسعى بين الناس بالنميمه. وفي روايه عند احمد بسند صحيح واما الاخر فيعذب في الغيبه. يبقى هي دي. اما التظلم اختي الفاضله، ان انا اروح لواحد هو يستطيع ان هو يزيل الظلم ده عن نفسي واقول له يا اخي بس يكون المظلمه على قد الكلام، واحد اخذ مني فلوسي، فبروح مثلا لوالده بقول له يا عم الحاج، او مثلا واحد صديقه ولي دلال عليه بقول له يا اخي ربنا يبارك فيك، صاحبك فلان خد مني فلوسي وكده وظلمني، والله يبارك فيك هات لي فلوسي. انا ما اروحش اقول له بقى ايه ياخد مني فلوسي، وده حتى هو انسان فاسق وبيشرب خمره وبيعمل كذا وبيسوي كذا، ابقى انا كده تعديت حدودي ووصلت لدرجه الغيبه، اتظلم بقدر المظلمه التي وقعت عليا، وده لا باس به. وهذا من مباحات الغيبه السته التي ذكرها الامام النووي في كتاب رياض الصالحين. مين معانا يا استاذ احمد؟ الاخت نوران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. طبعا الاول انا بسال حضرتك، يعني طبعا بدعي حضرتك ربنا يكرمك يا ربي، يا ربي يا ربي يرزقك بالفردوس الاعلى يا رب. امين يا رب. ويجمعنا يا رب بيك يا رب وبالنبي صلى الله عليه وسلم بالفردوس الاعلى. امين يا رب. انا كان ليا استفسار عند حضرتك. انا دلوقتي اخويا في سن مراهقه. نعم. وانا كان حصل ما بيننا خلاف، تمام؟ نعم. وبقالي حوالي 4-5 شهور ما بكلموش. نعم. فانا عاوز اعرف كده، وطبعا يعني هو دلوقتي في سن حرج، ويعني عجزت عن التواصل معاه انا ووالدي ووالدتي واختي. نعم. تمام. فانا عاوز اسال حضرتك كده، هل يقبل ليا صلاه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال بسال حضرتك، ان حضرتك تدعي لاختي ان ربنا يرزقها بزوج صالح. يا رب يرزقها ويرزق كل اخت فاضله يا رب بزوج صالح رب العالمين. طيب بصي يا اخت نوران، عايز اقول لحضرتك حاجه. العلماء قالوا الهجر لا يجوز من اجل الدنيا، انما يجوز من اجل الدين. بمعنى انا بيني وبين اخوي او اختي مشكله ماديه، لا يجوز ان انا اهجرها، انما ممكن اهجرها اللي هم بيسموها الهجر للزجر. زي ما حصل مع ايه؟ زي ما حصل كما في البخاري ومسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يعتزلوا كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزو تبوك. فضلوا بقى مهاجرينهم قد ايه؟ 50 ليله. فقالوا نهجره من اجل ان نزجره، ان احنا نزجره عن فعل ايه؟ الغلط ده لحد ما يعود. طيب نفترض ان انا لقيت ان الهجر ده سيعينه اكثر على البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعه الله، يبقى هنا يحرم الهجر. خدوا بالكم ده الموضوع ليه ضوابط عظيمه جدا ومحتاجين احنا نقولها في حلقه. فعايز اقول في عجاله سريعه، لا يجوز الهجر، والهجر اقصى 3 ايام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، انما الايه؟ وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لكن ان كنت هتهجريه من اجل امر شرعي، ما بيصليش، مش عارف كذا كذا كذا، بتهجريه من اجل ان انت تزجريه فيجوز، انما لو حسيت ان الهجر ده هيزيد بعدا عن الله فلا يجوز. واذا كان الهجر دوت هيجيب نتيجه فيجوز لحد ما هو يعود الى الله سبحانه وتعالى، ثم ينقطع الهجر مره اخرى. ارجو ان توضح لنا، هل في صلاه السر اللي هي زي صلاه الظهر او العصر، هل نقرا القران في انفسنا مع الامام ام لا نقرا اي شيء؟ لا طبعا بنقرا، بنقرا، والا لو ما قراتش الفاتحه فصلاتي او الركعه اللي دي لا تصح، يبقى لا صلاه الا بام الكتاب. الامام بيصلي بيقرا في سر وانا بقرا في سري. طيب مين معانا يا استاذ احمد؟ الاستاذ سلام. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمود. عليكم السلام حبيبي. ربنا يبارك لك يا رب ويعزك كده ويبارك في صحتك يا رب. الله يسترك حبيبي. انا سؤالي بس يعني بالنسبه للذنوب اللي هي بتتغفر من الفرد للفرد. يعني الذنوب الصغيره حضرتك بتقولي عليها ممكن توضحها لنا بس، والذنوب الكبيره برضو ممكن توضحها لنا؟ حاضر حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الكبائر هي ما ترتب عليها دخول النار او لعن اللي هو الطرد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك، يعني الكبائر زي ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، زي مثلا زي شرب الخمر، زي الزنا، زي الربا، الحاجات دي كلها كل الذنوب الكبائر ديت، والكبائر يعني موجوده في كتاب للامام الذهبي اسمه كتاب الكبائر. لما تقراوا عن الكبائر ديت، الكبيره دي تحتاج الى توبه لوحدها، توبه مخصوصه. ايه اللي بقى لما ذاك المولى عز وجل في سوره الفرقان: والذين لا يتون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنما الصغائر اللي هي اللمم، اللي هي الذنوب الصغيرة، زي مثلا واحد معدي، خد بالك، وفي قاعدة طبعا قالها ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ووضحها لك في عجلة سريعة، إن ممكن الصغيرة عياذا بالله تبقى ذنب كبير إذا أنا استحليته. يعني بمعنى إيه؟ واحد بينظر للنساء دي صغيرة، صغائر النظر لواحدة معدية كده دي صغائر، لكن لو واحد قال لي خد بالك ده ذنب وكده، فبقول لك معقولة ده ذنب؟ طب إيه لك بقى، أنا هفضل بقى أبص ليل ونهار ما دام هو ذنب. قد يعظم الذنب بسبب الاستحلال دوت، عياذا بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. بإذن الصغائر هي التي لا يترتب عليها لعن أو ذكر دخول النار أو غير ذلك. وإن كان الصغائر لو اجتمعت على الإنسان ممكن تدخله النار إن لم يتب منها، لكن أقصد أن الكبائر دي حاجة يعني إيه، حاجة أضخم من الصغائر بكثير، ودي محتاجة إن شاء الله توضيح، مش ينفع في الحلقة يعني وكده. فإذن فالصغائر بقى اللي أنت بترتكبها، كأن مثلا تقول كلمة كده، تبص بصة كده، تسمع حاجة كده، ممكن تكون دي صغائر تتغفر بالصلوات الخمس. الأخت زينب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. انتوا الصحة والسلامة، ربنا يعزك. ربنا يبارك في حضرتك كده ويديك الصحة ويخليك أولادك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب أولادك. وبجد والله احنا بنسعد جدا لما نشوف حضرتك على التلفزيون. ربنا يسعد قلبك يا رب. نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى يا رب، إن شاء الله مع الصديقين والشهداء بإذن الله. آمين يا رب العالمين. والله يا شيخ بنسعد لما بنشوفك. الله يسعد قلبك يا رب. ربنا يكرمك يا شيخ. لو سمحت كان ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي، تحت أمرك. يعني كان في البرنامج مع الدكتور عمرو الليثي وحضرتك كنت في موضوع البطاطين وكده. نعم. فيعني الحمد لله ان شاء الله يعني ربنا ييسر وتبرعنا. بس انا ليا اولاد اخويا. نعم. اصلا باباهم مسافر ايطاليا بقاله حوالي اكتر من 12 سنه. نعم. وهو مش بيبعت لهم حاجه ومش بيصرف عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا هما بنتين، واحده تزوجت وطلقت والثانيه لسه لم تتزوج يعني، والاثنين عايشين مع مامتهم. نعم. مع جوز مامتهم. جوز مامتهم بيبهدلهم وبيضربهم وحاجات كده يعني. انا اللي بقدر عليه بعمله، بس طبعا واخواتي برضو يعني ولاد اخوكي معاهم ومش بيشوفوهم. دول ولاد اخوكي؟ دول ولاد اخويا. فلأسباب يعني هيبقى يصعب ان انا اقولها على التلفزيون. نعم. لكن انا بحاول اوصلهم اللي هم البنتين. نعم. واللي بقدر بعمله بعمله يعني. ربنا يتقبل يا رب. اتفضلي اختي زينب، حياك معايا. وانا صراحه كذا مره اقول له، لكن هو قاعد في ايطاليا بيقولوا ان الظروف الاقتصاديه هناك وحشه وهو ظروفه وحشه. فانا مش عارفه الصراحه يعني مدى انه ربنا، وهو بيحب ربنا جدا وحد طيب يعني. نعم. فانا خايفه عليه اولا. وبالنسبه لاولاد اخويا، هل انا يعني على قد ما بقدر بعمل، بس هل طب قولي لي السؤال بس يا اختي زينب عشان بس الوقت معلش. السؤال انا هسال عليهم. الحاجه الثانيه حضرتك، ان يعني انا باخد ادويه وكده وحاجات يعني اكتئاب وكلام من ده. نعم. فبيخلوني الله يخليك يا شيخ، وبعد امراض كتيره يعني باخد لها ادويه، ببقى سامعه صوت الاذان في الفجر وجسمي بيوجعني مش قادره اقوم اصلي، وانا بقى بفضل الوم نفسي كتير كتير على الموضوع ده هو. لا يعني وكل طبعا مره اقول انا لازم اقوم اصلي، فانا ببقى غصب عني، وساعات كمان مش بقدر اقف اصلي على رجلي واصلي وانا قاعده. السؤال واضح يا اختي زينب، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انت طبعا لا تسالي عن اولاد اخواتك، اللي يسال عنهم هو اخوك نفسه، الاب نفسه. لكن انت ربنا يبارك في عمرك ويجازيك كل خير، تستطيع ان انت تتصدق عليهم وتحسب في ميزان حسناتك ان شاء الله، وتذكري بالله ان هو مهما كانت الظروف الاقتصاديه، ظروف اقتصاديه انت مش عايش هناك على طول، يبقى انت حتى بتلاقي ان انت تاكل وتشرب. انت لو يعني بعت لاولادك اطمن، فلوسك مش هتنقص، بل ربنا هيرزقك برزقهم بفضل الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبه لحته ان انت احيانا بتكون واخده دواء بسبب الظروف النفسيه، ربنا يا رب يعفو عنك وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. فيعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحده مريضه وواخده دواء مش قادره تتحرك كانها متكتفه، فدي معذوره، وقت ما تفوق تقوم تصلي وتؤجر ان شاء الله. دي بيسموها اعذار شرعيه نقدرش نتكلم فيها أبدا، احنا بنتكلم على الصحيح أو السليم اللي هو ما فيهوش أي حاجة وسامع الأذان ومش عايز يقوم يصلي، ده اللي عليه الوزر. أما اللي معذور اللي عنده أي ظرف فدي حاجة تانية خالص، ربنا يتقبل منا ومنك يا رب العالمين. الأخت نشوى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا شيخ. الله يحفظك الأخت الفاضلة. يا شيخ أنا والدتي ربنا توفاها من حوالي 4 شهور. الله يرحمها. وأنا من ساعة وفاتها وأنا متملكني إحساس اللي هو مش راضي عني، يا ترى هي راضية عني ولا لأ، دايما إحساسها متملكني يعني. يعني الحمد لله هي توفت، أنا كنت جنبها لحظة الوفاة يعني، هي كانت في المستشفى قبل الوفاة، كانت عيانة وكده، فرجعت البيت قبل وفاتها بخمس أيام، وأنا هنا كنت معاها والحمد لله، أنا كنت محمياها وكده وعملها كل حاجة، ولحظة الوفاة كنت جنبها يعني. فأنا مش عارف يعني، دايما الإحساس ده متملكني، وأي حاجة تحصل لي بربطها بالموضوع، لدرجة إن أنا اتقدم لي شخص بعد ما هي توفت وكان على خلق ودين والحمد لله منتقبة وكده، هو كان إمام وخطيب وكل حاجة، وكان كنت حاسة يعني هو ده اللي ربنا عوضني بيه يعني. فحتى الموضوع سبحان الله ربنا ما أرادش، فأنا بقيت أربط أي حاجة بالموضوع. لا لا خالص، بمرة أنت ربنا يأجرك يعني، أنت معاها لآخر لحظة، هو مدخل من مداخل الشيطان إنه يحسسك إن أنت قصرتي أو إن أنت ما قمتيش بالواجب، لكن إن شاء الله حتى لو الإنسان قصر يا جماعة في حق الأم والأب ربنا فتح لنا الباب برضو. أعمل لأمي أو أبويا بعد موتهم صدق جارية، أعمل لهم أي خير أكثر من الاستغفار ليهم، أدعي لهم يعني، أصوم لهم أيام رمضان اللي فاتتهم لما كانوش صاموها، أحج عنهم بعد ما أحج عن نفسي، أعتمر لهم بعد ما أعتمر عن نفسي، خير أبواب الخير كتير ربنا تقبل. وبالمناسبة دي يعني أرجو من كل المشاهدين الله يبارك فيكم يعني اللي بيحبني يدعي لوالدي، لأن والدي يعني في غرفة الإنعاش بقاله كم يوم وفي ظروف صحية متأخرة جدا وفي غيبوبة بقاله يومين، فالله يبارك فيكم. يعني أنا والله لولا حبي ليكم والله العظيم يعني ما استطعت أن آتي لهنا، لكن جيت عشان أنا بحبكم في الله وما أقدرش أن أنا ما أتقابلش معكم، وعشان تدعوا لوالدي ربنا يا رب يعني يشفيه شفاء لا يغادر سقما. يعني ربنا يشفيه ويعفو عنه. الأخت علا بتقول بدأت أحفظ القرآن لكن بنسى منه، وأتمنى أحفظ سورة البقرة، وإيه الأمور التي تعين على حفظ القرآن؟ استعانة بالله سبحانه وتعالى قبل أي حاجة، وإن أنت تحددي وقت معين لحفظ القرآن، وقت مقدس عندك بعد الفجر قبل ما تنامي، بعد الظهر وقت محدد ما حدش يقرب لك منه خالص، تقعد تراجع في القرآن وتخلص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بحفظ القرآن مش عشان أقول أنا ختم القرآن، أنا بحفظه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وتأكدي ربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، عمر ما كان القرآن صعب أبدا، القرآن ميسر جدا جدا وسهل وميسور قوي، بس إحنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا أخت علا ويرزقك يا رب القرآن. لأخت مروة من العراق، أرجو منك الدعاء لي بالهداية، فقد تعبت كثيرا من حياتي ولا أستطيع أن أكمل، فقد نفذ صبري ولا اعتراض على حكم الله، لكن الحياة صعبة جدا. أنا أوافقك، أنا موافقك فعلا بأن الحياة بقت صعبة قوي، لأن احنا بقينا عايشين في آخر الزمان، في آخر الزمان الفتن بتكتر قوي، حتى ما يبقى الإنسان حتى يصبح الحليم حيرانا. النبي أخبر كما عند البخاري أنه يأتي على الناس زمان، أنا أعتقد وأدين الله أن هذا هو الزمان، يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانا، وليس به الدين إلا خوفه من أن يفتن في دين. فضلنا ديتين السعمة، طيب حبيب قلبي في ديتين دول ندعو، وأرجوكم وأكرر عليكم مرة أخرى اللي بيحبني يدعي الوالدي أن ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتم، ارزقنا جميعا حسن الخاتم، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف والدي وجميع مرضى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن هؤلاء بشر وأعوانه لا يعجزونك يا رب العالمين. يا رب يا رب أغث إخواننا في سوريا، يا رب عجل بنصرهم يا رب، يا رب عجل بنصرهم يا رب، يا رب عجل بنصرهم يا رب. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.